وقد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فيكون في ذلك ردع للناس. نعم. نعم. اي نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول لو ان الزوج سمى الرجل الذي زنى بزوجته، فهل للرجل ان يطالبه بحد القذف او لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله، فمنهم من قال قذف الرجل زوجته برجل تضمن شيئين، تضمن قذف المراه، والثاني قذف الرجل باللزوم، فيسقط حد قذف المراه باللعان ويثبت حق الزوج حق الرجل، فله المطالبه بحد القذف. ولكن ظاهر السنه انه لا يجب، او انه ليس للزوج الذي رمي، او ليس للرجل الذي رمي بالزوجه ان يطالب بحد القذف، لان اللعان مسقط للحد الواجب بهذا الفعل، وهذا اقرب الى السنه. نعم نعم. هو الله قضاء الرسول. نعم. نعم. لأن أنا أقول له أن يلاعن، ثم إذا لاعن فله أن ينفي الولد، يقول أن هذا الولد ليس منه. كيف؟ لا أنا ما يكفي، لا ما يكفي، لأنه ربما نزعه عرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم. لا، لأن بارك الله فيك، إذا تم اللعان بانت المرأة، بانت المرأة فلاق عليها طلاق. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن في سعد محمد بن اسحاق وصرح بالتحديث، قال زاد. نعم. يعني يا شيخ ولا محرم، لو إن هذا الأمر كان حرام كان ما حرم على المخطط. لا، هذا رد، لأن إلزامهم به قصوا عشان يرتجعوا، هم قصوا عشان يستمروا فيه، ورأى رضي الله عنه أن لم يكفهم أنه حرام، يعني ما كفاهم أن حكمه حرام حتى يرتجعوا عنه، فرأى أن يلزمهم فيه. ثم ان الرسول لم ينكر، يعني لم يقل له انها قد بانت، لانه يعني يعلم انها قد بانت، وان هذا الرجل لشده غضبه على زوجته قال طلقتها ثلاثه، كما قال عنه عند كثير من الازواج، اذا غضب على زوجته فعل، واحب ان يفارقها بته ثم قال هي طالق ثلاثه. نعم. نعم. على كل حال العلماء يقولون من شرط